ثواب من فقد بصره فصبر واحتسب. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. والترمذي إلا أنه قال: يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنة. وفي رواية له: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصطبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال: إذا سلبت من عبدي كريمتيه أي عينيه وهو بهما ضنين أي بخيل لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة.